أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك نصير. الحمد لله الأول فلا شيء قبله والآخر فلا شيء بعده والظاهر فلا شيء فوقه والباطن فلا شيء دونه. الحمد لله الظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس تحته شيء وهو في كل شيء لا كشيء في شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. نشهد جميعا يا رسول الله أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا من أمتك ورسولا عرفت حاله وعلى آله ومن سار على دربه واهتدى بهديه إلى يوم الدين الجمع الطيب الكريم. نحييكم جميعا في هذه الليلة الطيبة المباركة ومن هذه البقعة الطيب أهلها مكينة القلجة التابعة لمركز الخنكة بمحافظة القلوبية، حيث جئنا جميعا بدعوتنا طيبة مباركة من الأستاذ محمد السروج. وفي الحقيقة هذه الدعوة الكريمة الطيبة المباركة سببها شيئين اثنين. الأول الحب في الله تبارك وتعالى. هذا الرجل ما دعانا إلا من أجل الحب، وقد قطعنا مسافات طويلة من أجل الحب في الله. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع محمود محمد البشر. نسأل الله تبارك وتعالى في هذه الليلة المباركة أن يمن عليه بنعمة التوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الإشارة جاية ضعيفة عندي بس من 100 فناخد من 400 وخلاص. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون لا تخافون علم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله محمد محمد رسول الله محمد What's up? بسم الله يا Thank you.

Thank you. وَاتَّقُوا رسول الله إن قصرت في وصف فإن جمالكم لن يوصف. جاءت قديما درة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسف. والله لو جد العباقر كلهم في وصف أفضال له لن تعرف. والله لو ماء البحار بجمعه كان المداد في وصف أحمد ما كفى. والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما اكتفى. والله لو قبر النبي محمد تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى. تكفيه لقية في السماوات العلا وبحضرة الرب الجليل تشرفا. يكفيه أن البدر يختف نوره لكن نور محمد لن يختفى. صلاة وسلاما أجمعين عليك يا حبيبي يا رسول الله. وبعد أيها الأخوة المؤمنون، عشنا جميعا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ مسجد السيدة نفيسة رضوان الله عليها وأرضاها بمدينة القاهرة والمقيم بالجيزة فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الفصل. وكانت هذه القراءة المباركة استهلالا لهذه الليلة الطيبة المباركة. قبل الحديث عن الحبيب محمد وأفضال الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قدم بخالص الشكر والتقدير لصاحب الفراشة حج حمادة حسن شكري المقيم بالسلمانية مركز جبين القناطر بمحافظة القليوبية الذي أسعدنا بالإنارة الطيبة والقصر المتنقص. الجمع الطيب الكريم كما قلت لحضراتكم في البداية ما يجمع المؤمنين أحد أبدا من عباد الله إلا الإخلاص.